أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة يا جماعة إن شاء الله عايزين نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وعايزين النهاردة نتكلم شوية كده عن إيه بعض الحاجات اللي في حياته ونحن لا نعرفها. النهاردة عايزين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا اتكلمنا على أسماءه، لو تفتكروا زمان كنا قلنا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم له 16 اسم، وكنا اتكلمنا على زوجاته صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان عايزين نعرف بناته، عايزين نعرف زوجاته، عايزين نعرف بيته كان عامل ازاي، كان عايش ازاي صلى الله عليه وسلم. مش لان ده فرض عين علينا ولا حاجة، ولكن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حب في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، بس عشان نعرف اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عملها، انه في بداية الدعوة خالص صلى الله عليه وسلم، عايزاها تدخل لو سمحت، لو سمحت عايزاها تدخل معانا. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة خالص يا جماعة، كثر على المسلمين. أول حاجة الوحي كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم في الأول خالص عن طريق الرؤيا. أول ما بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عن طريق الرؤيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتتحقق كفلق الصبح، يعني يشوفها ويصحى تقوم متحققة على طول. تاني حاجة بدأت في مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الوحي ابتدى يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، تاني مرحلة اللي هي إن كان ظهر جبريل وكلمه، ودي اللي احنا طبعا كلنا عارفينها، انه جه على النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلو بنفسه في غار حراء. ولكن في مرتين جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على صورته، يعني جه على الصورة بتاعته الحقيقية. في مرتين النبي صلى الله عليه وسلم جه على الصورة الحقيقية بتاعته. جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي ربي في ذلك، إن هو يحكي لنا جبريل شكله إيه. فقال هو ما بين السماء والأرض، كان مغطي. قال رأيت شيئا عظيما جناحه ما بين المشرق والمغرب، لقى حاجة كبيرة جدا الجناح بتاعه بس ما بين المشرق والمغرب. وهو مرتين اللي شاف فيهم جبريل، يوم الإسراء والمعراج، ويوم تاني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ده. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنقول إن أما ابتدت البعثة على النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 40 سنة، كان عنده 40 سنة. وأول حاجة زي ما قلنا جات له النبوة، جات له هو عنده 40 سنة. قبل كده كان بتجيله رؤى بس وكانت بتتحقق. وبعديها ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شاف بقى أول مرة جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. تمام، وابتدت بعد كده ينزل عليه الوحي مرة بعد مرة. أي نبوة بتبتدي يا جماعة بتبتدي بالتدريج، يعني إيه؟ أول حاجة تنزل عليه النبوة، وبعدين إنذار العشيرة الأقربين، وبعدين إنذار القوم، وبعدين إنذار الملأ كله. فده طبيعي بيحصل مع النبي أو حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة نزلت إيه؟ انذر عشيرتك الأقربين، وبعدين انذر قومك، وبعدين بعد كده انذار المسلمين جميعا. طيب بنقول بعد ما بنتكلم بنقول ان ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم ينذر عشيرته الأقربين، وابتدى معاها الأذى. يمكن انا يعني اديت المقدمة دي كلها علشان اوصل لحتة قد ايه كان بيتأذي النبي صلى الله عليه وسلم، قد ايه كان بيتأذي النبي صلى الله عليه وسلم. لما كتر المسلمين وخاف منهم بقى الكفار، ابتدى يشتد اذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وابتدوا يشتد اذاهم على المسلمين. وبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ربه في هذا الوقت أن يهاجر إلى الحبش، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. ودي كانت الهجرة الأولى، الهجرة الأولى للحبشة. سافر فيها عثمان، وسافر معاه رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن مولد زعل نفسه، وكان منهم عبد الله بن مسعود وما إلى ذلك. كويس. اللي حصل إن هما بعد ما سافروا جه سجد المشركين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم. النبي قرأ سورة النجم، فالمشركين تأثروا جدا، فسجد راحوا كلهم ساجدين وراه. وصل الخبر الغير صحيح للمسلمين، ها، ان ايه، وصل الخبر الغير صحيح للمسلمين ان كل اهل مكة اسلموا. وده شوف سبحان الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يعني إيه؟ يعني مش كل حاجة تسمعيها وتشوفيها تنقليها، مش كل حاجة تسمعيها وتشوفيها تنقليها. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يأثم. فهم قالوا ده احنا لقينا الكفار قريش كلهم سجدوا، إيه يبقى كلهم أسلموا. راح المهاجرين وصل لهم خبر كاذب إشاعة، فراحوا راجعين تاني من الحبشة. يبقى أول هجرة للحبشة وصل لهم الخبر ده، راحوا راجعين تاني فلقوا من قريش أذى أشد من الأول. رجعتوا لنا واحنا ما عرفناش نجيبكم بقى من هناك، طب تعالوا بقى. راحوا مهاجرين الهجرة التانية، مسلمين هاجروا الهجرة التانية لإيه؟ للحبش. فراحوا قريش المرة دي بعت وراهم عمرو بن العاص، ما كانش لسه بقى دخل في الإسلام، وعبد الله بن أبي ربيعة وجماعة من المشركين راحوا علشان النجاشي يطردهم أو يحبسهم أو يعمل فيهم أهل أي حاجة. فالنجاشي رفض طبعا، واحنا عارفين ان هو قاعد يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم بفضول شديد، انه عايز يعرف طب هو بيعمل ايه، طب هو بيسوي ايه، لحد ما قال ايه، هو نبي وليس بملك، ما هو مش ملك من الملوك، يعني عايز ارض، او عايز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، او عايز حاجة، لا هو نبي. وده سبحان الله، شوفوا هم مكروا وكادوا وبعتوا للنجاشي، ربنا جعل اسلام النجاشي في اللي هم قالوه، ربنا جعل اسلام النجاشي في اللي هم قالوه، شوفوا سبحان الله. فالمهم طيب المهم رجعوا طبعا خائبين، واللي في الحبشة طبعا تمتعوا بأفضل معيشة وأفضل معاملة من النجاشي، لأن هو كان أسلم وأخفى إسلامه. تمام. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم محاصر هو وأهل بيته 3 سنين، 3 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر هو وأهل بيته، وبيتأذوا، بيضيق عليه الكفار وبيأذوه، لحد ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، واشتد الأذى بزيادة، ومات عمه أبو طالب. تمام. وأخرجوه ورموه بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يخرج يعرض نفسه على البلاد. هنا بنقف وقفة مهمة جدا، ويمكن انا برضو قلت القصة دي اللي اكيد كلكم عارفينها، علشان نشوف القصة بتاعة الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم، حديث اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي، الحديث ضعيف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وجاله ملك الجبال، قعد أبكوه، ضربوه بالحجارة لحد ما أدموا قدميه، وقعد نزلت دم، اتعورت ونزلت دم رجليه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه ملك الجبال فقال له: يا محمد، أنا ملك الجبال. قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف، أنا أسفة، الحديث ضعيف. فقال: إن أردت أطبق عليهم الجبلين، لو عايز أقفل الجبلين أطبقهم عليهم وإيه وينتهي. قال: لا، لعلي يخرج من أصلابهم من يوحد الله، لعلي يخرج من أصلابهم من يوحد الله. رفض النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يهلكوا، ورفض إن هم ينتهوا، ولكن الجبال، الملك القائم على الجبال، جبل الجبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. طيب بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعو في القبائل ومحدش عايز يستجيب له أبدا، لحد ما وهو قاعد لقى هقول لكم الاسم بالظبط، لقى في موسم الحج، حج المشركين، المشركين طبعا كان ليهم حج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى 8 منهم بيحلقوا، 8 من المشركين بيحلقوا رؤوسهم عند منى في موسم الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم راح دعاهم وقرأ عليهم القرآن فشدوا عليه. الدرس في السيرة، الدرس في السيرة. ف ما انا هقول لك اهو، فقعدوا يسألوه وقعدوا يتكلموا معاه، ودي كانت يعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سالي، فدي كانت حاجة يعني غريبة جدا. تخيلي نفسك انت بتعرضي الاسلام على ناس فترة طويلة جدا محدش تأثر بيك. السيرة مش تفسير، سيرة. تمام. محدش لم يتأثر بيكي مطلقا، وبعدين فجأة رحتي تكلمي 8، الـ8 قعدوا يتكلموا معاكي ويسألوكي وياخدوا ويدوا معاكي. ها، كانوا الـ8 دول من المدينة. وشوفي سبحان الله، الله عز وجل أراد لأهل المدينة الكرامة، فأخر الدعوة لحد ما تكون أول من يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل المدينة، دي كرامة لأهل المدينة. فقالوا له: طيب هنجي لك السنة اللي جاية. رجعوا دعوا قومهم إلى الإسلام، وابتدوا يقرأوا القرآن اللي خدوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا تاني سنة، رجعوا 12 راجل، 5 من الستة الأولانيين، و بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. تاني مرة رجعوا، لا 12 راجل، رجعوا تاني مرة 12 راجل. أول مرة كانوا ستة أو كانوا تمانية، تاني مرة كانوا 12، تالت مرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تالت مرة ها دخلوا بقوا كام؟ ها 73 راجل وستتين. متخيلين؟ يعني أول سنة، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيستناهم من السنة للسنة، خدوا بالكم. يعني مش أول سنة، ها؟ لا مش من زمان، بقالي حوالي 10 دقايق. يعني خدوا بالكم بس من الصبر والثمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يعرض الدين على الناس، محدش قادر، رافضين كلهم. جم دول 8 قالوا له طيب السنة الجاية هنرد عليك. تخيلي لو انا اديتكوا درس وقلت لي طب والله السنة الجاية هنقول لك اذا كنا يعني فهمنا الكلام ده ولا ما فهمناهوش ولا ايه. شوفوا ممكن يحصل لي ايه، يعني شوفوا ايه اللي ممكن، الاحباط اللي ممكن يحصل. لكن ما حصل، وكان سبحان الله. الله يعزك يا حبيبتي ويكرمك. وكان سبحان الله ان على صبر النبي وأذى المشركين، حتى إن الوقت ده اللي كانوا بيضربوا فيه الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي رموا على ظهره سلى الجزور، رموا على ظهره سلى الجزور. سلى الجزور ده زي ما قلت لكم قبل كده، لما تيجي تذبحي جمل تطلع البطن بتاعته اللي بيسموها كرشة، البطن بالأمعاء بكل ها بكل ما عليها ها من قاذورات، بالبراز باللي فيها، بالبول، بكل. شوفوا لو حد منكم شاف الذبح بيشوف البطن دي بتنزل بكمية قاذورات فيها قد ايه. فده اسمه سلى الجزور. السلى الجزور يعني ما يخرج من الجمل، وبتاع الجمل كمان كبير. وخلوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسجد وهو في سجوده رموه عليه، رموه على ظهره صلى الله عليه وسلم، وما استطاع احد، كان اي حد بقى يقرب يشيله يضربوه، حتى اتت فاطمه ورفعته، فتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع راسه. كل الاذيه دي وهو منتظر. الثمانيه رجعوا تاني سنه، 12 قالوا له طيب هات معانا حد يدعونا. النبي صلى الله عليه وسلم اختار مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختار مين؟ لا مش عبد الرحمن بن عوف. اختار مين؟ لا مصعب بن عمير. ودايما يا جماعه سبحان الله ان تجنيد الاشخاص في الاماكن الملائمه لهم ده من لا لا لا لا, لا. مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان عمره 18 سنه في هذا الوقت، ولكن مصعب بن عمير كان ابن أغنى الرجال، كان واحد ابن واحد غني جدا، وتربى على الطرف، وكان عنده كان عنده طرف شديد جدا وغنى شديد جدا، وكان راقي جدا في منتهى الرقي. ما ممكن يبقى عنده طرف وغنى ولكن عنده سوء خلق. طريقة كلامه طيبة جدا، حتى ان الناس كانت تحب تسمع له لما كان يتكلم، من كتر ما طريقة كلامه طيبة كانت الناس تحب تسمع طريقة كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مصعب بن عمير، اكتر واحد بيعرف يتكلم، اكتر واحد طريقته مهذبة، اكتر واحد طريقته في منتهى الرقي. والرقي لا علاقة له بالغنى والفقر، بس عشان تبقوا فاهمين، الرقي لا علاقة له بالغنى والفقر، الرقي له علاقة بالتصرفات. في تصرفات تحسي إنسان كده تتعاملي مع أنه راقي، طريقة ردوده كده طيبة، طريقة كلامه طيبة، سمح في تعاملاته. فده لما تحطيه في الدعوة تبقى حاجة مشرفة، وجهة مشرفة. فده ما يهمكيش حبيبتي، ما يعني ما لا عليكي، ادخلي وتصرفي بحريه شديده، وهم هيقولوا لك ايه اللي بيحصل. اي حاجه انت عايزاها انا معاكي فيها بعد الدرس ان شاء الله. الله يعزك يا حبيبتي ان شاء الله. طب النبي استناهم تاني مره بقى، اول مره 8 قالوا له هنشوف الموضوع، تاني مرة راحوا بيعوه. خدوا بالكوا الثمانية الأولانيين دول ما بيعوهوش، يعني كمان هو مش ضامن يرجع ولا لأ. فراحوا الثمانية رجعوا 12، ال12 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخدوا معاهم مصعب بن عمير، سافروا رجعوا بعد سنة 72 أو 73 راجل وامرأتين، تمام. ودول كانوا أهل العقبة اللي هي بيعة العقبة بتاعتهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه، ابتدى يقسمهم. وهنا نعلم إن أي دولة إسلامية يا جماعة وأي كيان إسلامي لابد له من كيان. يعني إيه كيان؟ يعني خلى 12 نقيب. يعني إيه 12 نقيب؟ 12 مسؤول وتحتيه مجموعات. طب هيعملوا إيه؟ هما ما بيعهوش يا مرة. لا، ما هو يعني خدوا القرآن وهيروحوا بقى يشوفوا نظامهم إيه، ويشوفوا هيرجعوا ولا مش هيرجعوا. يعني ما تقلش ليه، ولكن والله أعلم إن هما اللي ما يعني هما اللي ما بيعهوش، تمام. المهم من أول ما نبتدي هيبتدي بالنسبة لي كيان في دين، كيان في إسلام، لابد أن يكون فيه من النظام والتنظيم اللي يجعله كيان ناجح. احنا يا جماعة ما ضيعنا كمسلمين إلا العشوائيات. يعني إيه العشوائيات؟ النهارده أنا عملت درس، الدرس ده فيه 30 واحدة، ال30 دول مش كلهم زي بعض، في أربعة أو خمسة منهم بيتفوقوا وبيتميزوا عن الباقيين. الأربعة الخمسة دول لو أنا مشيتهم بنفس الطريقة يبقى أنا بظلمهم، لأن هم ليهم عقلية وإرادة أعلى من الباقيين. فبعمل إيه؟ بقوم حطاهم في كيان لوحدهم، ويبتدي نعدهم إن هم يبقوا مسؤولين عن مجموعات تانية جديدة. ده طبيعي جدا، وده اللي المفروض يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راحوا ال72 والامرأتين، راحوا ايه؟ راحوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل منهم 12 نقيب. 12 نقيب يعني هيبقى تحتيهم 12 مجموعة. النقيب ده دوره بس ان هو زي ما تقولي ايه، مسؤول في بيته مثلا هتقام الدروس، هو اللي هيبقى مسؤول في المنطقة دي عن ان الدعوة هتنتشر وهتوصل لكل البيوت و و و و و و لا طبعا. بص يا ام بلقيس، خدي بالك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كل واحد يا ام بلقيس متميز في شيء. خدوا بالكم ان التمييز ده بيكون على اساس، دلوقتي انت تميزتي في اسلوبك، هل كل اخواتك، ومش هقول لك بقى اصحابك، هل كل اخواتك متميزين نفس التميز ده؟ لا طبعا. افرضي ان انت ليكي طريقه معينه في الطبيخ، ده انا هقول لك بيبقوا اخوات وام وبنتها، هل كل اللي حواليكي بيتميزوا؟ خدي بالك ان كل واحد بيتميز في شيء ليه دور. يعني مش شرط ان كلهم يبقوا دعاة، لا، مش شرط ان كلهم يبقوا بينفقوا، لا. فاهمه ازاي؟ لا يا سميرة خالص، بالعكس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بصي، لو احنا قلنا إن سميرة وسالي وأم بلقيس وفلانة وفلانة وفلانة كل واحدة ليها ميزة، فاهمة ازاي؟ كل واحدة ليها ميزة، فكل واحدة أنا بنمي الميزة اللي فيها. كل واحد بيتميز يا جماعة بميزة، كويس؟ كل واحد بيتميز بميزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يميز كل واحد بما عنده، وكل واحد ليه وضع، وكل واحد ليه دلع، وكل واحد ليه محبة، وكل واحد ليه مكانة. فانت لما بتلاقي نفسك انك انت ربنا يعزك، لما بتلاقي نفسك بالظبط كده، لما بتلاقي نفسك ان انت، لا ده انا متميزه مثلا في الطبيخ فمسكت الاطعام، وانا متميزه في العلوم الشرعيه فبقيت انا اللي بكتب، وانا خطي حلو فبقيت انا اللي بكتب، وانا بحفظ فبقيت انا اللي بحفظ لهم، وانا شاطره في كذا فبقيت. انتوا فاهمين ازاي؟ كل واحده لما بتلاقي نفسها ان هي تميزت في الامر اللي هي فيه بتحس فعلا ان هي متميزه في هذا الامر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مع الصحابه صلى الله عليه وسلم، فانه بعت مثلا انه يبعت مصعب بن عمير، لا ده ابو بكر ده يعني حبيبه، وعمر معاه على طول، وابي هريره. طب هقول لكم حاجه، انس الخادم بتاعه، ويجي ابن عباس هو كمان يخدمه، وابي هريره قاعد معاه بيداعبه على القطه بتاعته يا ابا هر ويداعبه، وفلان ده يسال على ابنه، وفلان ده يسال. فاهمين ازاي؟ حياه، حياه كامله متكامله، خدوا بالكم. فالحياه الكامله المتكامله اللي الصحابه عاشوها خلت كل واحد متميز في اللي بيتقنه، وما كانش بيزعل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا ده ما ينفعكش، ايه رأيك في كذا؟ يعني ابي هريرة كان حارس الصدقة. يعني ايه حارس الصدقة؟ يحرس الصدقات. إيه لو احنا النهارده جيت قلت لك تعالي احرس لنا كذا وانا بواب؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم، انت حارس الصدقة يا ابا هريرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انت حارس الصدقة يا ابا هريرة، انت تحرس الصدقة. ها، فهنا يشعر انه انا حاجه مهمه جدا، ده انا على ثغر من الصغور، غير لما انا احقر اقول له ابو بكر كذا وابو بكر الصديق اللي يحرس الصدقه. لا طبعا، ابو بكر الصديق في امور اكبر بكتير. طب عثمان بن عفان؟ طبعا في امور اكتر يا هاجر. طب عثمان بن عفان، عثمان بن عفان يا جماعه كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك له مهام. ليه؟ لأن عثمان كان بينفق، زي ما نقول يعني يقول له اعمل كذا، روح اعمل لنا كذا، امسك انت الامر الفلاني، سافر انت. ليه؟ لأنه منفق، ده الخزنة بتاعت الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية يا جماعة لو لم تتنوع تهلك، تنتهي. لازم تعرفي ان التنوع في الدولة الإسلامية مطلوب. فالنهاردة ده عنده، اتفضلي يا حبيبتي ربنا يعزك، ده ممول، ده ها ده بتاع مثلا، ده الممول بتاع الدولة الإسلامية، ده الداعي بتاع الدولة الإسلامية. طب بلال صوته حلو، يبقى هيقرأ ويبقى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم دي وظيفة؟ اه طبعا، انت صوتك حلو هترفع القرآن وهتعمل كذا ها. كل واحد، لما هتلاقي ان كل واحد له دور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، كل واحد له دور في حياته، متفقد كل واحد، وكل واحد حاسس ان الدور بتاعه مهم جدا، تمام. طيب بنبتدي هنا، قلنا ان راحوا بعد كده اللي هي بيعة العقبة الأخيرة، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اختار منهم 12 يبقوا هم الرؤساء بتاعهم، ورجعوا تاني وابتدى يسافروا بقى. ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالهجرة للمسلمين على ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالهجرة هنا للمسلمين على المدينة، وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر طبعا، واحنا عارفين قصة الهجرة. بس احنا هنقف في قصة الهجرة على نقطة كده صغيرة، حتة الحمام والعنكبوت، القصة المشهورة دي. طبعا دي قصة موضوعة، ما صحت ولا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحش ولا ورد ان في حصل جاء حمامتين وباضوا، وبعدين العنكبوت عمل الكلام الفاضي اللي بيدرسوه لاولادنا في المدارس، ده ما انزل الله به من سلطان. كل اللي حصل ان هم اختبأوا في الغار 3 ايام، والكفار فعلا كانوا قريبين منهم جدا، ولكن لا انا ما بتكلمش على الهجرة يا سميرة، انا بتكلم على الحمامتين اللي باضوا، والعنكبوت اللي عشش على الباب. بالظبط كده، انا ما بتكلمش على الهجره، الهجره طبعا احنا بتكلم على الهجره اساس، انا بقول ان هم قعدوا 3 ايام مختبئين، يعني هم قعدوا فعلا 3 ايام في الهجره مستخبيين، تمام. وبعدين الكفار فعلا قربوا منهم جدا، ولو كانوا بصوا تحت رجليهم كانوا هيشوفوه مختبئين في الغار. لكن ما فيش لا جه كويس. فطبعا كانوا مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما يظهر استنوه كلهم واستقبلوه احسن استقبال، لان كان اغلب المدينة في هذا الوقت دخلوا على الاسلام. بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة بتاعته ومشي بيها، كل ما حد يجي يشدها يقول دعوها فإنها مأمورة، سيبوها خالص فإنها مأمورة، لحد ما الناقة بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مسجده بتاع النهاردة، وكان مربد لسهل وسهيل، كان مربد لسهل وسهيل غلامين من بني النجار. مربد يعني المربد ده يا جماعة اللي هو كان قبل كده مربد اللي هو مربد الإبل، مربد الإبل اللي فيه الإبل بتبقى عايشة، اللي هي زي ما بنقول عليها إن هي معاطم، لكن هي كانت حتة خاربة، حتة خربانة يعني، تمام؟ لا مش مربط، مربط بالضبط. هي كانت حتة خربانة زي اسطبل قديم كده وخلاص وانتهى يا مريم. كانت خربانة وكانت خاربة، وكان وراها مدافن المشركين، يعني زي ما تقولي حتة كده فيها القاذورات بيرموا فيها القاذورات، لا يا ريت بيروضوا فيها الخيول، فيها بواقي، زي حتة زي بنسميها احنا يا جماعة خرابة، احنا عندنا في مصر بنسميها خرابة. خرابة يعني حتة فاضية بقالها فترة والناس ابتدت ترمي فيها زبالة، مش عارفة بقى انتوا عندكم بيسموها ايه، يعني احنا عندنا بنسميها خرابة. في المعاطن كانت فيها إبل، وبعدين خلاص ما عادتش حاجة وبقى يترمي فيها الزبالة، وكانت وراها قبور مشركين، يعني حتة بيترمي فيها زبالة وراها قبور مشركين. فجه راحت الناقة سبحان الله خاربة برضو، لا احنا عندنا بنقول عليها خرابة يعني. فهي دي راحت قاعدة في المكان ده، فراح النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اول ما نزل، راح نازل صلى الله عليه وسلم هو والصحابة كله، اول حاجة عملوها شالوا كل ابتدوا ينضفوا بقى الارض كلها، وابتدوا يطلعوا مقابر المشركين ويرموها، يعني ينضفوا الارض ويطلعوا مقابر المشركين ويرموها، وده باب في الفقه بجواز نبش مقابر المشركين لعمل المساجد وما يستفيد منه المسلمين. يعني لو المسلمين في مكان في مقابر مشركين ننبشها ونرميها، نرميها بره خالص وننظف الارض ونستفيد بيها، تمام. فهو ده بالظبط اللي حصل، النبي صلى الله عليه وسلم شالوا كل الزبالة وردموا الارض خالص، بقت الارض نظيفة. بعديها شالوا كل مقابر المشركين ورموها بعيد خالص في الصحراء، نبشوها كلها ولموها دفنوها بعيد خالص او رموها بعيد خالص في الصحراء، والمنطقة كلها بقت نظيفة خلاص. ابتدوا بقى ايه يطيبوها، يعني ايه يطيبوها؟ نبش مقابر المشركين، استدلوا بالموضوع ده يا سميرة ليه؟ عشان هم ولا حاجة، هم كالأنعام بل هم أضل، ايه المشكلة؟ خلاص ماتوا بقى عظمة، الأرض دي أنا محتاجاها هستفيد بيها، ما خلاص هو ما بقاش ميت يا حبيبتي، هو بقى عظم خلاص. وبعدين للمسلم حرمة وليس للميت حرمة، للمسلم، المسلم هو اللي ما يجوز، لان طبعا زي ما بالقس بتقول المسلم اولى بتلك الارض. يعني انت دلوقتي يا هاجر عندك حتة ارض 2 يهود مدفونين فيها، وانت محتاجة الارض دي تعمليها عمارة علشان تسكني فيها الناس، هتعملي ايه؟ هتقولي لا والله اللي انا سايباهم؟ لا طبعا، تشيليهم ارميهم يلا في اي صحراء في اي مكان وتقومي مطلعه عليها عمارة. طبعا طبعا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم منظف الارض كلها وابتدوا يرشوها ميه، رش الميه الارض ليه يخليها تتساوى. يعني انت لو عايزه تساوي اي يعني ايه الدخول بمقعد؟ اه طبعا يجوز. لا لا لا لا، ما تدخلينيش في جزئيه تانية يا هاجر، لا لا يجوز. ده انا داخله ازيل المقابر علشان انا عايزه الارض، لكن لا انا بدخل مقابرهم ولا بحضر جنائزهم ولا حاجه خالص. لا، في فرق. دلوقتي واحد مشرك مدفون، انا محتاجه الارض دي، هقوم داخله رمياه بعيد ومرتبه الارض وابتدي ابني عليها. اول حاجه، مالكيش سؤال؟ فين سؤالك يا ام بلقيس؟ ايه اول حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه؟ راح مقطع الشجر وعمله قبله، مش قبله، راح مقطع الشجر وحطه جزء حائط للمسجد. يعني اول حائط اتحط. اه طبعا الولاء والبراء طبعا، ان انا اقول يا عيني يا حرام ولا او وهم ليهم حرمه. اه طبعا داخل في الولاء والبراء طبعا، ان انت تبغضيهم وتبغضي حاجتهم وتبقي قرفانه منهم وياه وتبقي مش طايقاهم طبعا. امال ايه هو الولاء والبراء يا جماعه؟ الولاء ان اوالي واحب كل ما فيه خير المسلمين، والبراء اني ابغض واكره وارفض كل ما فيه شر المسلمين. هو ده الولاء والبراء. امال ايه هو الولاء والبراء؟ بالظبط كده، حب في الله وبغض في الله. نرجع للمسجد ونقول ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قطعوا الشجر، كل ده خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وكل اللي معاه لا سكنوا ولا قعدوا ولا ارتاحوا ولا اكلوا ولا شربوا. واخدين بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالناقه قعد بس كده، الصحابة الناس جم سلموا عليه صلى الله عليه وسلم، وبعدين الناقة مشيت علشان يبنوا المسجد ويبتدوا في الدولة الإسلامية. وبعدين نحكي بقى بعد كده قصة إيه الباقي. أول هم له كان صلى الله عليه وسلم إن يكون في مسجد للمسلمين هو أقامه صلى الله عليه وسلم، ده كان أول هم له. انتوا متخيلين يا جماعة؟ يعني انت لما بتسافري في اي حتة ايه اللي بيحصل؟ اريح الاول واحط حاجتي واشوف انا هقعد فين. لا لا لا لا لا، كان اول ما فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه يسلم على القوم، وبعدين ساب الدابة بتاعته وتمشي ها لحد ما بقت في المكان ده. ونكمل بقى انه اول حيطة اتعملت كانت عبارة عن جريد شجر، يعني ها الشجر وجريد، وبنقول وجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض اللبنات عشان ما تقعش، يعني حط بينهم كده لبنات عشان ما تقعش. صح يا معضل؟ عشان نعرف ان اهمية المسجد هو حياة، فعلا حياة المسلمين كلها لابد ان تقام على المسجد. واول ما بدأوا يقضوا على ديننا ها، قضوا على ديننا بإيه؟ أول حاجة عملوها نقفل المسجد، يبقى على قد الصلاة وامشوا. طب ليه يا جماعة نقفله يبقى على قد الصلاة ونمشي؟ علشان ها نبعدكم عن المسجد. بعدش عن المسجد، بقى المسجد ممنوع الستات تدخل، بقى المسجد ممنوع الرجالة تتكلم، بقى المسجد بتاع الصلاة بس. خلاص بالظبط. وعشان كده ما بقاش فيه في القلب ارتباط بالمساجد، ما بقاش فيه في القلب ارتباط بالمسجد، وإن الله وإنا إليه راجعون. فدي أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو المسجد. أول ما بنى المسجد صلى الله عليه وسلم. في يعني مواقف جميلة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل يعني من المواقف الحلوه جدا اللي اول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه نزل على ابي ايوب الانصاري. تمام؟ يعني اول حاجه هو نزل على ابي ايوب الانصاري، بقى لسه ما اتبنالوش بيت. وطبعا كلنا عارفين قصه ابي ايوب الانصاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت تبقى فوق واحنا تحت، يعني انت في الدور اللي فوق واحنا في الدور اللي تحت، لاني ما اقدرش يا رسول الله اكون انا قاعد وانت فوق، مش هقدر، انا اسفه ان انا ابقى فوقك. فابى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له لا، خليك انت وزوجتك زي ما انتوا فوق وانا حمكس تحت. فده شق جدا، شق جدا على ابي ايوب الانصاري، بان هو كان هو وزوجته لا يتحركوا، يعني بيتحركوا بالراحة. وفي يوم انسكب منه الماء، انسكب منه الماء، يعني هو قاعد انسكب منه الماء. زمان يا جماعة كانت الأسقف عبارة عن جريد، يعني زي الشجر كده، فممكن يعدي منها المية. من كتر ما خاف إن المية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ثوبه، راح حاطط الثوب بتاعه بسرعة علشان يشرب هذا الماء، ولم ينزل، ثوبه مبلول ما يقدرش ينزل. وخدوا بالكم إن في المدينة، اللي منكم راح المدينة، المدينة برد جدا، المدينة برد جدا. تمام؟ فانسكب منه انسكب منه الماء، راح على طول مفاديه بثوبه، وكان يشق عليه هو ومراته ان هم حتى يتكلموا، كانوا حتى بيتكلموا علشان خايفين ان هم يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتهم. في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى بقى ايه، يبني مسكنه ومساكن ازواجه، وهي مش مساكن يا جماعة في الحقيقة، هي كانت عبارة عن حجرات، يعني لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حجرة. المرة الجاية يا جماعة هصور لكم كيف كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم المرة الجاية إن شاء الله، بالصور هنطلعها لكم على الشاشة، وهنوريكم كان موقعها فين من المسجد، وهحكي لكم عنها قصص جميلة جدا، عشان كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها بتفتح على المسجد، كلها بتفتح على المسجد، يعني كل الحجرات تطلعي تخرجي من المسجد، ملهاش مطلع ومخرج تاني، هو ده المطلع والمخرج بتاعها. وطبعا ده كان له قصص كثيرة نحكيها إن شاء الله المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.